بسم الله الرحمن الرحيم. ضياء الدين المقدسي وكتابه الأحاديث الجياد المختارة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتسب إلى بيت المقدس أئمة أعلام في الحديث وعلومه والعلوم الإسلامية الأخرى، حيث ولد هؤلاء العلماء في هذه المدينة الفاضلة في بيت المقدس، ثم رحلوا عنها طلبا للعلم. لذلك نجد في اسم كل واحد منهم كلمة المقدسي نسبة إلى بيت المقدس. لذلك ينبغي ألا يظن المرء أن المقدسي عالم واحد اسمه المقدسي، بل هم علماء. ومن هؤلاء محدثنا، وهو ضياء الدين المقدسي الدمشقي ثم الصالحي، نسبة إلى المحل التي سكن فيها، وهو حنبلي المذهب. أما اسمه فهو أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد ابن أحمد، ولد سنة 69 و500 هجرية، وتوفي سنة 43 و600 من الهجرة النبوية. سمع الحديث والعلم من الدمشقيين والأصفهانيين والنيسابوريين وغيرهم، وكتب عن أكثر من 500 شيخ، ونسخ وصنف وصحح وجرح وعدل، فكان ضياء الدين شديد التحري في الرواية، مجتهدا في العبادة. لقد تضمنت ترجمته شهادات مع تقدير وثناء من لفيف من المحدثين الحفاظ والعلماء الأثبات، منهم الحافظ المزي. ولضياء الدين المقدسي مؤلفات عديدة، أجلها في علم الحديث كتاب الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما، وهو مرتب على نظام المسانيد على حروف المعجم لا على الأبواب. ألفه من مسموعاته، وكتب منها 90 جزءا ولم يكمله، وقد التزم في كتابه هذا الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها، وقد سلم له أهل الحديث في ذلك، إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبها بعضهم عليه. وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان. توجد من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية في دمشق، وعليها توقيعات كثيرة من الحفاظ. والمختارات فن من فنون الحديث النبوي، حيث اختار جماعة من الحفاظ جمع أحاديث الترغيب والترهيب وحدها كالمنذري، واختار جماعة جمع أحاديث الأخلاق وحدها، واختار جماعة أخرى جمع أحاديث في الفوائد مثل كتاب الفائق في الكلام الرائق لجمال الدين ابن علي في الآداب والحكم والمواعظ والأمثال، واختار بعض المحدثين جمع متون الأحاديث النبوية خالية من ذكر السند كالبغوي في كتاب المصابيح واللؤلؤي في كتاب المشكات، واختار بعضهم أحاديث الأحكام وحدها ككتاب الأحكام الشرعية الكبرى والوسطى لعبد الحق الإشبيلي الأندلسي، وله كتاب الأحكام الصغرى في الترغيب والترهيب، وككتاب عمدة الأحكام لتقي الدين عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 هجرية، وكتاب المنتقى للمجد عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 52 و600 هجرية، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وربما يطول الأمر لو أراد المرء تتبع الكتب المختارة وفق هذا الفن العلمي، ولكن واحدا من العلماء المعاصرين وهو عبد الوهاب عبد اللطيف قد راقت له هذه الفكرة، فعاد إلى كتاب الأحاديث الجياد المختارة لضياء الدين المقدسي للانتفاع بما اختاره الضياء المقدسي من الأحاديث النبوية، وذلك من نسخة مصورة عن النسخة الخطية الموجودة في المكتبة الظاهرية. ولكنه لم يكتفي بكتاب ضياء الدين المقدسي، بل عاد إلى الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم والصحاح، واختار منها الأحاديث والحكم النبوية، وجمع ذلك كله في كتاب. كانت الطبعة الأولى منه سنة 78 و300 هجرية، الموافق لعام 58 و900 للميلاد. وهو كتاب يصلح للطالب الدارس وللمعلم المربي وللخطيب والمحدث وللقارئ العادي الذي يبحث عن مختصرات في الحديث النبوي. اختارها وجمعها له المؤلف من موطأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم على الصحيحين ومسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومن غير هذه الكتب، حيث اختار كتابه من نحو 20 كتابا من كتب الحديث النبوي. وكان اعتماده الكبير على كتاب الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما لضياء الدين المقدسي الذي قدمت نبذة موجزة عنه في مطلع هذه الحلقة. ومن مزايا هذا الكتاب الذي جمعه عبد الوهاب عبد اللطيف أن مؤلفه قدم للكتاب بمقدمة ترجم فيها لأئمة الحديث النبوي الذي اختار كتابه من كتبهم مع نبذة يسيرة عن معنى المعاجم والصحاح والسنن والأجزاء والمسانيد، وهذا عمل طيب ومفيد. ثم أوضح الدافع لتأليف هذا الكتاب الذي جعل عنوانه مختارات الأحاديث والحكم النبوية، فقال: لما كانت العصور تختلف في أحداثها وتتباين في حضاراتها وثقافاتها، استلزم ذلك أن يؤلف العلماء في كل جيل من الناس كتبا تتفق مع بيئاتهم وتسير معهم في قوافل حضارتهم وتسد حاجتهم إلى المعارف وتوضح لهم الطريق إلى الحكم الصحيح، حتى تتحقق بذلك مقاصد الشريعة وتجد أحكامها منزلا من قلوب الأفراد والشعوب، وذلك بتيسير الاطلاع على المعارف بأسلوب يألفه الجيل وترغب فيه نفوس القارئين ويتمشى مع إمكانياتهم. لما كان الأمر هو هذا، قمت بجمع مختارات من السنة النبوية والأحاديث القدسية والحكم المحمدية تجمع فنون علم الحديث مرتبة على الأبواب، وهي في بدء الخلق وأخبار الأنبياء وأشراط الساعة والعقائد وبيان الكبائر من الذنوب والأذكار والزهد وأحكام المرأة الخاصة بها وأحكام الأطفال والمواليد وأحكام المعاملات ونظام الأسرة، مما تسد حاجة الطالب المتعلم ويهتدي به العامل ويسترشد به الناسك. تخيرت طائفة من الأحاديث مما سهل مأخذه ومست الحاجة إليه، وقمت بشرحها شرحا موجزا سهلا لينا. ومنهج المؤلف في هذا الكتاب أنه يذكر الأحاديث النبوية بشكل متسلسل دون الإشارة إلى رواتها، ثم يشير في حواشي الكتاب إلى رواة الحديث ومن أخرج الحديث من الأئمة مع ذكر أسماء كتبهم. فمثلا تحت عنوان بدء الخلق وأخبار السماوات والأرض ومن فيهن، ذكر طائفة من الأحاديث النبوية، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل الشقاوة. ثم تجد في حاشية الكتاب تخريج الحديث، حيث يقول: أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكر ابن القيم أن ذلك أول مرتبة من مراتب التقدير. وفي حديث آخر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت كتب الحديث التي اختار منها المؤلف أحاديثه قريبة التناول لأنها متداولة ومنتشرة، فإن كتاب الأحاديث الجياد المختارة لضياء الدين المقدسي غير متداول، وقد يسر لنا المؤلف الاطلاع على طائفة كبيرة اختارها من مختارات الضياء المقدسي إضافة إلى أن الكتاب استوعب كثيرا مما ينبغي أن يقرأه المسلم، بل مما ينبغي أن يحفظه لإصلاح معاشه ومعاده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.